قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فحديثنا عن الفتح الأعظم وهو فتح مكة المكرمة، وهذا هو الفتح الأعظم. فكل فتح يوصف بالمكان الذي فتح، فإذا كان المكان الذي فتح هو مكة فهذا هو الفتح الأعظم، أعظم الفتوح، أعظم الفتوحات فتح مكة المكرمة، زادها الله شرفا وكرامة وحبا في قلوب المسلمين. نسأل الله أن يرزقنا زيارتها وحج البيت الحرام مرات ومرات. كان هذا الفتح في شهر رمضان من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفتح له مقدمات وله أسباب. نرجع إلى صلح الحديبية قبل ذلك بسنتين، صلح الحديبية قبل ذلك بسنتين كان في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلح الحديبية هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان صلح الحديبية فتح مبين، وكان ممهدا لهذا الفتح المبين فتح مكة. تم الاتفاق في صلح الحديبية على أن تتوقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من جهة، وبين قريش من جهة أخرى لمدة 10 سنوات. هذا هو البند الأهم في صلح الحديبية، ومن أجل هذا البند وافق النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل على بنود أخرى في هذا الصلح كانت في الظاهر مجحفة بالمسلمين. تم الاتفاق في صلح الحديبية على أن يرجع المسلمون في هذا العام فلا يؤدوا العمرة، مع أنهم كانوا قادمين لأداء العمرة، فتم الاتفاق في هذا الصلح على أن يرجع المسلمون إلى المدينة في هذا العام ولا يقوموا بأداء العمرة، ويأتوا في العام القادم لأداء العمرة معهم سلاح الراكب، السيوف في أغمادها مغمودة. وتم الاتفاق على أن تتوقف الحرب 10 سنوات، وتم الاتفاق أيضا على أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها فله ذلك، ومن دخل مع محمد كان له ما لمحمد وعليه ما على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دخل مع قريش كان له ما لقريش وعليه ما على قريش من الواجبات، يعني كان له من الحقوق مثلا ما لقريش وكان عليه من الواجبات مثل ما على قريش. وتم الاتفاق أيضا في هذا البند على أن من خرج من مكة إلى المدينة مسلما مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول ملزم بإعادته إلى أهله وأقاربه في مكة، ومن خرج من المدينة إلى مكة فأهل مكة غير ملزمين برده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مفيش تعادل، مفيش تساوي. وما قالوا في الشرط في الشروط، اللي يخرج من مكة يروح المدينة النبي يرجعه، واللي يخرج من المدينة يروح مكة هم ما يرجعوش. وهذا شرط في الظاهر مجحف. واعترض عمر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علامة نعطي الدنية في ديننا في شروط مكشفة بينا، زي ما علينا يبقى عليهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل، لأن شرط إيقاف الحرب بين الطرفين من أهم الشروط، من أهم الشروط. والدعوة تنتشر أكثر في حالة السلم والهدوء والاستقرار وعدم المواجهات، وإلا في المواجهات قد تتعطل الدعوة، قد تتعطل الدعوة إلى دين الله عز وجل. فالنبي كان يريد هذا الشرط أساسا بالذات. أما الشروط التي كانت مجحفة في الظاهر، فالنبي بين المسلمين وبين سيدنا عمر، اللي جلنا من أهل مكة اللي جلنا المدينة مسلم وإحنا هنرده ربنا هيجعله فرج ومخرج، بشارة هنا. طيب، واللي يخرج من عندنا يروح مكة يعني يرتد عن الإسلام، النبي قال مش عايز ما يردوش، أبعده الله، ربنا اللي أبعده، مش عايزين، يعني برضو مصلحة لينا، كأن المعنى أن ربنا بيطهر الصف منه، هذا إنسان لا تحتاج إليه الدعوة. المقصد كان هذا هو صلح الحديبية، واستمرت الأحوال إن الحرب متوقفة، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لفتح خيبر وفدك وادي القرى وتيماء، منطقة كبيرة. ثم حدثت معركة مؤتة، وحدثت بعض غزوة ذات السلاسل وغيرها من المعارك والسرايا والبعوث، إلى أن حدث أمر بين قبيلة خزاعة وهي من بني كعب، وبين قبيلة بنو بكر. قبيلة خزاعة لما تم صلح الحديبية دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهده، أعلنوا إن إحنا دخلنا في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، دي قبيلة خزاعة. وقبيلة بنو بكر قالوا ونحن دخلنا في عقد قريش. كل قبيلة دخلت في جانب. خزاعة وقبيلة خزاعة من القبائل القديمة جدا، كان لها تاريخ، لها تاريخ، وحقول لك عليه بسرعة كده، وإلا قد تكلمنا عنه قديما بحمد الله عز وجل. قبيلة خزاعة أصلها قبيلة، من أصلها قبيلة يمنية فيما قيل يعني. وقبيلة خزاعة دي حكمت مكة حوالي 300 سنة بعد قبيلة جرهم. قبيلة جرهم قبيلة يمنية، وهم معديين في يوم من الأيام لقوا الطير بتحوم دي قبيلة جرهم، فراحوا يشوفوا الخبر ايه، لقوا زمزم ولقوا إسماعيل وأم إسماعيل، فطلبوا منها أن ينزلوا، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. دي قبيلة جرهم، واستقروا في هذا المكان وتكاثروا، وشب إسماعيل وكبر وتزوج منهم وتعلم العربية من قبيلة جرهم. وإلا سيدنا إسماعيل والد سيدنا إبراهيم لم يكن عربيا، سيدنا إبراهيم ولد في العراق ثم هاجر إلى فلسطين إلى الشام، وهاجر أم إسماعيل منين؟ مصرية. فسيدنا إبراهيم ربما يكون بيتكلم لغة، وهاجر أم إسماعيل تتكلم لغة، وإسماعيل لما شاب تعلم اللغة العربية من جرهم واتجوز منهم، وأولاده حكموا مكة، وبعد كده انتقل الحكم إلى قبيلة جرهم، قعدوا حوالي 2000 سنة يحكموا مكة بالعدل، إلى أن ظلموا في النهاية. لما ظلموا سلط الله عز وجل عليهم قبيلة خزاعة فأخرجتهم من مكة، واستقلوا بحكم مكة. دي خزاعة، هم الحكم 300 سنة، إلى أن جاء قصي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم مع عدد من القبائل واتفقوا على إخراج خزاعة من الحرم من مكة، وحدث قتال بين قصي ومن معه. قريش كانت بتسكن حوالين الحرم برا مكة، فقصي حارب خزاعة حتى أخرجهم، فخرجوا إلى مر الظهران أو إلى مكان قريب من الطائف، وهم خرجوا من مكة، ودخل قصي مكة وجمع قريش وجعل لهم أرباعا، يعني مناطق معينة في مكة، فسمي قصي مجمعا لأنه أول من جمع قريش في الحرم في مكة. دي عجالة كده عن قبيلة خزاعة. خلاص، قبيلة خزاعة لما قصي حاربها كان مين اللي معاها في صفها؟ بنو بكر. بنو بكر وخزاعة ضد قريش، ضد قصي، وطلعهم الاثنين. خلاص، ولما قبيلة خزاعة حربت جرهم، جرهم اللي ظلموا في الحرم برضو كان معاهم بنو ايه؟ بكر. فالقبيلتين دول مع بعض من زمان، من زمان مع بعض، انما وقعت بينهم الخلافات والشقاقات كما سنبينها بعد قليل ان شاء الله. تاريخ، والتاريخ متصل، متصل الحلقات لا ينفصل. دي كانت عجالة سريعة عن قبيلة خزاعة وعن قبيلة بنو بكر. في يوم من الايام مر رجل من بني بكر اسمه مالك بن عباد في ديار خزاعة، فلما توسط ديارهم هجموا عليه فقتلوه وأخذوا ماله. ودي بداية بقى الشقاق والخلاف والنزاع. واحد من بني بكر عدى في ديار خزاعة معه أموال طمع فيها البعض، فهجموا عليه وقتلوه وأخذوا ماله. فلم تسكت بنو بكر، وإنما ترصدوا حتى قتلوا رجلا من خزاعة، الطار. والطار هذا من عادات الجاهلية، وإلا في الإسلام ولي الأمر هو الذي له سلطة القصاص. القصاص، العرب لم يكن لهم ولي أمر ولا سلطة ولا اجتماع ولا أي شيء. المقصد إن بقى خزاعة هي اللي ابتدت وقتلت رجلا من بني بكر، فلم يسكت بنو بكر وإنما أخذوا بالثأر وقتلوا رجلا من خزاعة. يبقى واحد وصد واحد. كلام ده قبيل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، اللي كان بينهم علاقات تاريخية طويلة وتعاون مشترك ويعني مساعدات ومساندات، دب إليهم الشقاق بسبب القتل وبسبب الثأر. خلاص، قبيل الإسلام بمدة قليلة جدا رجعت خزاعة إلى الغدر، للغدر. ففي عرفة، هذه عرفة بالقرب من حدود عرفة عند أنصاب الحرم، وأنصاب الحرم مكان قريب حدود الحرم، عدت خزاعة على بني بكر فقتلوا منهم 3، رجعوا تاني للأكل فقتلوا 3 من بني بكر. ثم جاء الإسلام، النبي ظهر عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله عز وجل، فدخل رجال من خزاعة في الإسلام ورجال من بني بكر في الإسلام، رجال من القبيلتين، وحجز بينهما الإسلام إلى حد ما، بس لسه المشركين بيترصدوا بالمشركين. الإسلام المسلمين من القبيلتين حجز بينهما الإسلام، ما في قتل، ما في سأل. إنما المشركين من قبيلة بنو بكر لسه مترصدين للمشركين من خزاعة، عايزين الطار. في ثلاثة مقتولين من بني بكر لسه ما خدوش طارهم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل، وكل قبيلة في غاية الحيطة والحذر. خزاعة بيقولوا الدور علينا، هيقتلوا مننا، فكانوا في غاية الحيطة والحذر حتى لا يقتل منهم أحد. وعاش سنوات، النبي عاش في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، ولسه بنو بكر لم يأخذوا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر المدينة وقعد 6 سنين وتم إبرام صلح الحديبية. فصلح الحديبية دخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش. فبناء على صلح الحديبية يبقى الحرب هتتوقف بين القبيلتين كم سنة؟ 10 سنين، لأن خزاعة ملتزمة بإيقاف الحرب لأنها دخلت تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر ملتزمة بإيقاف الحرب لأنها دخلت تابعة لقريش. واضح لحد كده؟ الأمور سهلة مفهومة؟ فلما دخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد قريش والحرب وقف 10 سنين، فحدث تراخي في خزاعة، قالوا خلاص بقى في عقد ملزم، دي بيعة، دي عهد، ده عقد، ده صلح ملزم ومؤكد وغليظ، ما في حرب 10 سنين. فتراخت خزاعة، يعني بقى ايه مرحرحة، ما عادش فيه الحيطة والحذر والاستعداد والحماية لا خلاص بقى في يعني بيع عهد يعني جديد واتفاقية جديدة. فانتهذا رجال من بنو بكر قالوا بس خزاعة اطمنت وحصل عندهم تراخي، ما عادوا ياخدوا الحيطة والحذر، فاحنا نهجم عليهم ونقتل منهم اخذا بالثأر. ما نسيوش الطار، شوف الطار عدى عليه كم سنة لحد دلوقتي، النبي عاش في مكة كام؟ 13 سنة، واحنا بنتكلم عن سنة كام؟ 8، يبقى عدى كم سنة؟ 21 سنة ولسه ما نسيوش الطار. بيذكرونا بالجماعة الصعيدة بلدياتنا، ودي امور من حاجات الجاهلية، الصعيدة عارف لو عدى عليه 100 سنة ما ينساش طاره، يتقتل من عنده واحد والقتل حرام. يقول لك مش واخد العزل، اول ما يقول مش واخد العزل تعرف ان ايه ناوي. ده واقع الناس، دي احوال الناس. المقصد 21 سنة ولسه بنو بكر من نسيوش الطار، عايزين الطار. طيب انتوا دخلتوا في العقد، دخلتوا في العهد، دخلتوا في الصلح، دخلتوا في الاتفاقية، عندهم غد، لا يوفون بالعهود ولا يراعون المواثيق. انتهزوا غفلة قبيلة خزاعة، مش كده وبس، ده أرسلوا إلى قريش قالوا لهم هنهجم على خزاعة وحناخد بالطار، تمدونا بالرجال وبالسلاح وبالقراع، قراع الخيول. واستجابت قريش. الحاجة العجيبة قريش غادروا هم كمان، فأرسلوا إليهم بالعبيد وعدد من السادة، منهم سهيل بن عمرو. ده سهيل بن عمرو كان هو اللي ماشي في صلح الحديبية، فاكرين النبي يقول لعيب المصابر اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سهيل بن عمرو يقول له لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. والنبي يقول لسيدنا علي اكتب هذا ما عقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، يقول له لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. سيدنا علي مش راضي يكتب كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول لي فين هي؟ سيقول لي عليها النبي ما كانش بيقرا ولا يكتب. سيدنا علي يقول له ايه؟ فالنبي محاها بيده عليه الصلاه والسلام، قال اكتب محمد بن عبد الله. سهيل بن عمرو شارك في ايقاد هذه الحرب الظالمه التي قام بها بنو بكر وصفوان بن اميه ومكرز ابن حفص. النبي قال عن مكرز ده هذا رجل غادر، وكان من ضمن الناس اللي راحوا يتفاوضوا مع النبي في صلح الحديبيه. وحويتم ابن عبد العزى وشيبه ابن عثمان من بني شيبه اللي كان معاهم مفاتيح الكعبه. ده اسامي كبيره، رؤساء من قريش. فارسلوا السلاح والرجال لمعاونة بني بكر، وفي ليلة من الليالي قامت بنو بكر بالهجوم على خزاعة ليلا في ظلام الليل، وكانوا بيتين في بيوتهم، البعض في بيوتهم والبعض كان بيملى مية من بير اسمه الوتير، بير اسمه الوتير. وتم الهجوم في ظلام الليل، بنو بكر هجمت على خزاع، وهذا مخالف للاتفاقية ومخالف هذه خيانة، وهذا نقض للعهد، هذا غدر من قريش ومن بني بكر، غدروا الاثنين، نقضوا الاتفاقية. وتم الهجوم بالليل، وأسفر الهجوم عن مقتل 23 من خزاعة. فخزاعة كانت قتلة كام من بنو بكر؟ 3. فالمرة دي بنو بكر قتلوا 3 وزودوا معهم كمان 20. ولم يكتفوا بهذا، إنما خزاعة قعدوا يجروا، الرجال والنساء والصبيان خرجوا من بلادهم من ديارهم حتى دخلوا الحرم، دخلوا مكة، وبنو بكر وراءهم في المطاردات، دخلوا وراهم مكة برضو عايزين يقتلوا تاني. فقال بنو بكر للقائد بتاعهم اسمه نوفل ابن معوية، قالوا يا نوفل إلهك نحن في الحرم. فقال كلمة عظيمة، قال لا إله اليوم، يا بني بكر أدركوا ثأركم، لعمري والله إنكم لتسرقون في الحرم، ألا تأخذون ثأركم؟ كلمة عظيمة. لما دخلوا الحرم قالوا إلهك، مش إلهك يعني صنمك، صنم هناك، صنم في بني بكر، إلهك لله الحق الذي حرم هذه البلدة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الله عز وجل، هو الذي حرم مكة، والناس يعرفون هذا، الكفار المشركين يعلمون هذا. قالوا يا نوفل إلهك قال لا إله اليوم. كلمة عظيمة. شوف نفسية الكافر، نفسيات الكافرة بتنطق بالكلمات الفظيعة الشنيعة هذه القبيحة هذه. المؤمن لما يكون له في غرض في حاجة وحد يقول له إلهك، يقول له اتق الله، يبقى وقاف خلاص. هذه الكلمة لها مكانة عظيمة عند المؤمن، إذا قيل له اتق الله يقول اتقينا، انتهينا. إنما الكافر إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم. أدي نموذج لها، نموذج. شوف المؤمن في كل زمان وكل مكان، المؤمن وقاف لما يسمع كلمة الله، لما حد يخوفه بالله يخاف. فقيل قصة الرجل في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، في ليلة شاتية وانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. واحد منهم بيقول ان كانت له بنت عم كان يحبها كأشد ما يحب الرجال ساء، وألمت بها سنة من السنين، أحوال صعبة وقلة في المال، فجاءت إليه، راحت لابن عمها على أن يعطيها المال، فوافق على أن تخلي بينها وبينه، قال لها أدي لك المال بس تخلي بينه وبينك وتمكنيني منك. ففعلت، عايزة محتاجة المال. فلما قعد بين شعبها الأربع لما قدر عليها قالت له اتق الله، شو كلمة اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، الخاتم اللي هو غشاء البكارة لا تفضه إلا بحقه، حق الزواج وليس الزنا. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فلما قالت لي ذلك قمت وهي من أحب الناس إلي وتركت الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أول ما قلت اتق الله كلمة هزيته. هذا شأن المسلم، هذا شأن المؤمن. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فهذا أمر عظيم، حدث لما سيدنا عمر يغضب، انتوا عارفين سيدنا عمر لما حد يقول له اتق الله يكسو على ركبتيه، ينزل على ركابه كأنما ألقي عليه دلو من الماء. لما يغضب يبقى نار أيضا. لما حد يقول له اتق الله كأن تصب عليه مية. شفت؟ ادي الخشية من الله، الخوف من الله. لو واحد مش مؤمن وحد يقول له اتق الله الكلمة دي ما تأثرش فيه، يقول لك السنة لما بغضب ما بعرفش حد وما بحسش بنفسي. بعض الناس كده لما يبقى غضبان تقعد تقول له صلي على النبي مثلا ما يردش عليك ويستمر في الكلام بتاعه والغضب والتخريف يا فلان صلي على النبي، مش سامع، صلي على النبي اتق الله ومش سامعك. ايه ده؟ المؤمن الكلمة دي يعني بتخش من ودنه على قلبه، تخش من ودنه على قلبه. سيدنا عمر رضي الله عنه إذا قيل له اتق الله كان يكسو على ركبتيه، خلاص خلص الموضوع، انتهى الموضوع. اسم الله اسم عظيم، والنبي علمنا ان احنا نعظم اسم الله. النبي يقول ايه؟ من سألكم بالله ايه فأعطوه، سألكم بالله أعطوه، من حلف لكم بالله فصدقوه. عشان اسم الله. النبي يقول ايه في الحديث؟ من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا. اللي يتحلف له بالله يرضى، بالله ترضى عشان اسم الله عز وجل، اسم عظيم. ومن لم يرضى فليس منا. عشان كده جه في الآثار إن سيدنا عيسى شاف الرجل اللص بيسرق، قال سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدق الله وكذبت عيني. عشان اسم الله، أنا أكذب عيني عشان اسم الله عز وجل، الله عظيم. عرفت المقصد؟ نوفل ابن معاوية هذا لما دخل الحرم وراء خزاعة وقالوا له يا نوفل الحرم إلهك، قال لا إله اليوم، أنا نفسية الكافر، لا يراعي لهذه الكلمة حرمة ولا وزن ولا مكانة، لا يقف عند هذه الكلمة، لا يقف عند التذكير بالله عز وجل، قال لا إله اليوم، كأن اللي بيقول لهم ما فيش ربنا النهاردة. ودي كلمة تتقال. في بعض الناس للأسف حتى المسلمين بيقولوا الكلمة دي بنفس التعبير، فيش ربنا، استغفر الله، في حالة غضب ولا في حالة، لا ده انت لما تكون غضبان حد يقول لك اتق الله خلاص. وبعدين قال لهم بقى ايه، انتوا بتذكروني بالله وانتوا عارفين الحرم، انتوا هفتية فدية جيت تقولوا الحرم، قال لعمري انكم لا تسرقون في الحرم، اشمعنى لما بتسرقوا ما خفتوش من الله، والنهاردة في الأكل جايين تقولوا لي الله، ما دي زي دي. وشهد عليه قال لعمري إنكم لتسرقون في الحرم، وشهد شاهد إيه هنا عليه، وعاد ده زعيم القبيلة. ولما أنت عارف يا نفر أنهم بيسرقوا في الحرم ما يطرمش كلمة ليه قبل كده، اتقوا الله، وليه ما نعترمش يسرقوا في الحرم؟ الله أعلم، يبدو أنه كانوا بيدوله جزء يعني، بس المرة دي مش هيدوله حاجة، فلما مش هياخد يبقى إيه، اقتلوا بقى. الموضوع ده خد وقت، كان بالليل، طلع الصبح. فذهب سهيل بن عمرو في مكة بقى وقال لنوفل ابن عوي خرج الصبح وقد رأيت الذي صنعنا معه من السلاح والرجال، ولا نوافقك على القتل في مكة. قال له انت عارف ان عملنا معك ايه، بعتنا لك سلاح ورجال، بس هنا في مكة ما نوافقش. وقد طلع الصبح، عايز ايه سهيل بن عمرو بالليل وهم بعتين الرجال والسلاح؟ قالوا لا يعلم بنا محمد ولا يرانا احد في هذا الليل. محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم، لا يعلم بنا محمد ولا يرانا احد ايه في هذا الليل، محدش بعتين رجال بعتين سلاح، محدش حاس بيه. لما طلع الصبح سهيل بن عمرو قال هنكتشف، هيتعرف دول بنو بكر واحنا هوت واحنا موافقين واحنا ساكتين واحنا ما عندناش حاجه، هيتعرف. فطلب من نوفل التوقف، وفعلا توقف نوفل ابن معاويه. ولما دخلت خزاعه الحرم راحوا فين؟ هيروحوا فين؟ راحوا عند رجل من ساداتهم يسكن في الحرم اسمه بديل بن ورقاء خزاع، سيد من سادات خزاع، بديل بن ورقاء، وله مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البيت بتاعه ما كفاش القبيلة، ده خزاعة قبيلة كبيرة. فذهبوا إلى بيت عبد اسمه رافع مع أي حد من قرايبهم، أي حد من خزاعة، راحوا على بيت واحد من السادة، راحوا على بيت واحد من العبيد، لحد ما عدى يوم وبعد كده رجعوا إلى بلادهم. الليلة انتهت، الصبح حدثت أحداث متعددة. عمرو بن سالم الخزاعي هيفكر، هيروح يقدم هذه الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، هيقول إيه للنبي؟ فقعد يفكر أقول إيه، فقعد ينظم معاني وكلمات هيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقعد عمال ينظم الحاجات، فقال مع نفسه والدم خزاعة، قال هذه الأبيات إن هو هيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبدر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة. هي دي الحاجات بقى المعاني. إن قريشا أخلفوك الموعدة، ونقضوا ميثاقك المؤكدة، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأحقر عددا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، هم بيتونا بالوتير هجعا، وقتلونا ركعا وسجدا. بداية الأبيات هيقول إيه؟ هيقول يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا. كان في حلف زمان بين عبد المطلب وبين خزاعة. وعمر بن سالم لما راح المدينة بعد كده واخد الصيغة بتاعت الحلف، الرقعة اللي مكتوب فيها الحلف، واداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأها عليه أبي بن كعب، مكتوب في الحلف ده: باسمك اللهم، هذا ما حلف عليه عبد المطلب سرات أو سروات خزاعة وذوي الرأي منهم، والغائبون يشهدون ما فيه، برضو اللي غاب اللي ما جاش هيبقى شاهد على الحلف والعقد ده. اليد واحدة والنصر واحد، ده الحلف بين عبد المطلب من خزاعة. اليد واحدة والنصر واحد، ما بدا سبير وثبت حراء وما بل بحر صوفة. وهذا الحلف لا يزيده الزمان إلا قوة ولا ينسى. شوف الحلف مكتوب. بس على فكرة هو عمرو بن سالم لو ما خدش معاه الحلف ده هو النبي كان هيتخلى عنه؟ طب هو مش يكفيه صلح الحديبية؟ يكفيه ولا ما يكفيهوش؟ حتى لو ما فيش حلف بين عبد المطلب وبين خزاعة، بين عيلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين خزاعة، ما يكفيه صلح الحديبية. واضح دي يا جماعة؟ وحبقول لك النبي قال له ايه عليه الصلاة والسلام. بس دي هو بدأ يرتب الأفكار، هيقول ايه للنبي، فهيتكلموا الأول عن الحلف، واخد معاه الرقعة اللي مكتوب فيها الحلف. فقال وهو بيقول الأبيات مع عيلته دي اللي هيقولوها قدام النبي، حد هيضيف حاجة؟ حد عايز يقول حاجة؟ يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه، هو مين؟ عبد المطلب. وأبينا الأتلدى، الحلف القديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ما يقولوش كنتم ولدا، كنتم ولد يعني مولود يعني، وكنا والدا سن كبير، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا. ثم يعني كلمة ثم، ثم يعني ثم أسلمنا، يعني الأول كنتم ولدا وكنا والدا، علاقات الحنية والرحمة، وبعد كده ثم أسلمنا فلم ننزع يدا. يبقى مسلم ولا مش مسلم؟ ما قبيل خزاعة فيهم مسلمين. فقال له لما أسلمنا ما نزعناش يد، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. يعني عايز كمان المهاجرين والأنصار وعايز المسلمين كلهم يجوا لنصر. فلما قال له ادعوا عباد الله يأتوا فيهم رسول الله قد تجرد، والنبي يجي معاهم، عايز النبي يجي عليه الصلاة والسلام. إن سيم خسفا وجهه تربدا، لما حد يقول حاجة مكشفة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فيها يعني شيء من الإهانة أو كده يتربد وجهه. في فيلق جيش يعني كالبدر يجري مزبدا، بدر زي البحر، قال له عايز جيش زي البحر، زي الزبد للرغاوي. إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، أدي ده نقض بقى صلح الحديبية، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أزل وأحقر عددا، وجعلوا لي في كداء الصدى وترصدون كمان، يعني أخلفوا الموعد ونقضوا الميثاق وترصدون، هم بيتونا بالوتير هجعا، كنا نايمين في هجعة، بيتونا يعني هجم علينا بالليل بقريب من ماء يسمى الوتير، وقتلونا ركعا وسجدا، اللي بالليل بيصلي اللي راكع قتلوه، واللي ساجد قتلوه، قتلوا من الرجال وقتلوا 23، واللي هربوا بقى راحوا على مكة ودخلوا الحرم. خد بالك الأبيات دي قالها عمرو بن سالم فين؟ في خزاعة، هناك في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يقول لعائشة قد حدث في خزاعة أمر، قد حدث في خزاعة أمر، على طول الأخبار الوحي، النبي مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، يقول لها قد حدث في خزاعة أمر. قالت يا رسول الله أو تجترئ قريش على نقض الميثاق؟ تجترئ قريش على نقض الميثاق وقد ضعفت أسيافهم وعددهم؟ خلاص قريش يعني قلت في القوة والعدد. قال نعم، نقض الميثاق لأمر يريده الله، ربنا ما وفقهمش، خذلهم وتركهم ينقضون الميثاق. قالت عائشة فقلت يا رسول الله خير؟ قال خير. خير الكلام ده امتى؟ ده انا هقول لك اللي اعجب من كده قبل الصبح ما يطلع كمان. امنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تحكي عن هذه الليلة، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إلى وضوئه ليصلي، فسمعت هو يقول لبيك لبيك لبيك ثلاثا، ثم قال نصرت نصرت نصرت ثلاثا. فلما جاء قلت يا رسول الله سمعتك تقول لبيك لبيك لبيك نصرت نصرت نصرت ثلاثا، هل كان معك أحد؟ ما هي النبي لما راح يتوضى شفاء ده كان بايت عندها الليلة دي رضي الله عنه، فلما راح يتوضى هي مش شايفة مع حد، بس تقول له هل كان معك أحد؟ قال لا، وإنما أخبرت أن عمرو بن سالم الخزاعي قال في رجزه يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدة، وقال هم بيتون إلى آخر نبي الله الراجل خزاعة الوحي أخبرني أنه قال كذا كذا كذا، بيعلمني بنقد قريش إيه؟ فقلت لبيك، لأنه عايز الرسول عايز الرسول في الجيش. قال فانصر هداك الله نصرا أعتدى وادع عباد الله يأتوا إيه مددا فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تجرد. فالنبي قال له إيه لبيك عجيلك لبيك لبيك لبيك نصرت نصرت نصرت. نقول له فانصر هداك الله نصرا إيه اعتدى، قال له نصرت. شوف الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما حد يعرف، ده لسه عمرو بن سالم بينظم الأبيات وبيرتب المعاني وصلت للنبي هناك في المدينة عليه الصلاة والسلام. قالها الميمونة بنت الحارث، وقالها الأمنا عائشة رضي الله عنها في الصباح، وقال لأمنا عائشة جهزينا وأخفي على قومك، جهزينا وخبي الموضوع. طب نرجع لمكة. الصبح انطلق الحارث بن هشام، ما تنساش الأسامي دي، وعبد الله ابن أبي ربيعة، دول اسمين عشان هنقولهم مرة تانية إن شاء الله. الاثنين دول راحوا لسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وحويطر بن عبد العزة ومكرز بن حفص، قالوا ما حدث نقد لعقد محمد صلى الله عليه وسلم. بيلوموا بقى انتوا ايه اللي عملتوه، اللي حصل ده نقد للعقد والميثاق. قالوا نعم ندموا. قال ولكن محمد لا يعلم بنا ولم يرانا. فقال عبد الله بن أبي طرح لو أسلم بعد كده، قال لا يغزونكم محمد، هيجي يغزو ده كده نقد وحيجلكم، وقبل ما يجلكم سوف يعرض عليكم أمورا ثلاثة. هيقول لنا ايه عبد الله بن سعد بن ابي صالح؟ قال لهم هيعرض عليكم ثلاث حاجات تختاروا منهم، كل واحده اذل من الثانيه. قالوا يقول ايه؟ قال لهم هيعرض عليكم ان تدوا تدفعوا ديه رجال خزاعه، تدفعوا ديه ال 23، ايه رايكم؟ فقال سهيل بن عمرو ذلك اهون. ماشي يعني لو ده ايسر علينا، لو هيطلب الدية ايسر. فقال او تتبرأوا من بني بكر، يا اما تدفعوا الدية لو ما رضيتوش خلاص النبي قال لكم سيبونا مننا لايه لبني بكر اتصرف معاه. فقال شيبة بن عثمان ذلك أهون، أيسر برضه إيه ممكن. فتدخل رجل ثالث اسمه قرظة ابن عبد عمرو، قال لا ندفع الدية ولا نتمرأ من بني بكر. قال ابن أبي صرح سيعرض عليكم أن ينبذ إليكم على سواء، يعني حيغزوكم حي. قالوا نعم ينبذ إلينا على سواء. فقال أبان عندي رأي، أنا عندي رأي. أبو سفيان ما كانش مشارك في الموضوع ده من أوله، بس قال لهم أنا عندي رأي. لما محمد يعرض علينا حاجة من ثلاثة، يدية يا البراءة يا الغزو، أرى أن نجحد ما كان، نقول ما حصلش مننا أي كده، إيه الموضوع من أساسه لا دية ولا براءة، إحنا نقول إيه ننكر. قالوا هذا الرأي الذي لا رأي غيره، هو ده. إحنا عادين نقول بقى إيه، حنقر ونعترف، يبقى علينا دية يا براءة يا قتال، أحسن حاجة إنه نقعد ننكر ننكر ننكر، يبقى خلاص هو ده. واتفقوا على هذا بعد أن ندموا، اتفقوا خلاص خلاص كده. ثلاث ليالي وصل المدينة عمرو بن سالم الخزاعي. عمرو بن سالم الخزاعي قال الأبيات بالليل أو الصبح، وقريش ندموا، قعدوا الصبح يقولوا إيه اللي حصل مننا ده، نقد للعقد والاتفاقية، نقول إيه. وابن أبي صرح قال لهم محمد هيعرف وهيبعت يخيركم من إيه ثلاث حاجات، سبحانه وشغل عقله، قال إيه الاحتمالات اللي ممكن، يعني لما الخبر يوصل لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه الاحتمالات اللي ممكن يقولها لنا. فقال الدية، يا إما أنه هيتصرف مع بني بكر يا إما يحاربنا، فكر خطوة لقدام يعني. فقال لهم قبل ما يبعت لنا نحضر الرد من دلوقتي، لو قال لكم الدية تقولوا إيه؟ قرظة ابن عبد عمرو لما تعرض عليه قال لهم محمد يطلب مننا الدية، قال الدية مش هنقدر عليها، قال لو دفعنا دية الخزاعيين لا يبقى لنا شعر ولا صوف، هنبيع اللي ورانا واللي قدامنا. الشعر بيبقى على ايه مثلا، الجمال والصوف على ايه، الغنم، هنبيع كل حاجة مش هتفضل لنا حاجة، هنقعد بيه الاموال. ولو اتبرأنا من بني بكر، قال لهم يا معشر قريش لم يبقى على ديننا الا بني بكر، ازاي نتبرأ منهم، هم اللي زي حالتنا لحد دلوقتي، الجزيرة دخلت في الاسلام، ما عادش فاضل غير اهل مكة وبعض القبائل المتحالفة معه. قال لهم دول زينا، نتبرأ منهم ازاي، الحل الوحيد الحرب، لو قالها حاربكم نقول احنا موافقين. اما ابو سفيان قال لا كده ولا كده ولا كده، الحل الوحيد ايه، ننكر. واتفقوا مع بعض وخلاص. ثلاث ايام كان وصل عمرو بن سالم الخزاعي المدينة، والمسافة من مكة للمدينة كانت بتتقطع في ست ايام او خمس ايام، خدها عمرو بن سالم ايه بسرعة بلا توقف من غير استراحة. وصل المدينة، ده اللي احنا بنحكي عليه ده في شهر رمضان، وصل المدينة في صلاة الصبح صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة الفجر صلاة الصبح، وإذا بعمر بن سالم الخزاعي يقف وسط الناس وينشد هذه الأبيات، يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدة، ده قدام الناس والمسلمين سمعين، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبدر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، هم أذلوا وأحقروا عددا، وجعلوا لنا في كداء رصدا، وبيتونا بالوتير هجعة، وقتلونا ركعا وسجدا. قال نصرت يا عمرو بن عوف، لا نصرت إلا إن لم أنصركم مما أنصر منه نفسي، لا نصرني الله إن لم أنصركم. والنبي غضب أمنا عائشة قالت غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث لخزاعة غضبا لم أره غضبه منذ زمان، من زمن إنما غضبش الغضب ده، غضب شديد جدا. وقال نصرت يا عمرو بن سالم، من تتهم؟ ومن تظن قال بنو بكر. النبي قال له كل بني بكر. النبي برضو ايه النبي عارف الحقائق عليه الصلاة والسلام بس بيتثبت منه. تتهم مين؟ قال له بنو بكر كلهم. قال له لا، نظر منهم من بني نفاتة. من بني نفاتة. قال له قريش؟ قال اعنوهم بالرجال والسلاح. خلاص المعلومات وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي عملوا كده جزء من بني بكر وقريش امدوهم بالمال والسلاح. قال لنصرت. ثم قال لهم ارجعوا وتفرقوا في البلاد، ترجعوش تاني تتجمعوا في مكان واحد هيجموا عليكم تاني، تفرقوا في البلاد. ثم قال له اني باعث الى قريش، فمخيرهم بين واحد من ثلاث، ثلاث حاجات هبعت اقول لهم يدفعوا الدية، لو قبلوا الدية خلاص معنى المعنى كده يعني. ولو ما قبلوش يدفعوا الدية يبقى يتبرأوا من بني بكر، ولو لم يفعلوا نابذناهم على سواء. يبقى النبي عرف عمرو بن سالم ايه اللي هيجري يعني. ورجع عمرو بن سالم ومن معه من خزاعة، والنبي قال لهم من عائشة ايه؟ جهزينا واخفي على قومك. جهزينا وخبي. فكانت امنا عائشة تعد الحنطة، جابت بقى الحنطة القمح اللي النبي هياخده في الطريق عليه الصلاة والسلام، بدأت تجهز. فدخل عليها أبو بكر يزورها، قال ما هذا يا بني؟ ما هذا يا بني؟ أهناك غزو؟ هو في غزو؟ قالت لا علم لي، معرفش. قال ما هذا أوان بني غزو بني الأصفر؟ الروم لنا في غزو تاني ما معارك، بس ده مش الأوان بتاعهم. فسكتت أمنا عائشة. بس أبو بكر إيه لاحظ إن في تجهيز في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعت مرسال لقريش. شوف بقى المرسال، وصل المرسال فعلا وتجمعوا. فالمرسال بيقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرض عليكم واحد من ثلاثة، يا إما تدفعوا الدية، يا اما تتبرأوا من بني بكر، يا اما ينبذ اليكم ايه على سواء. اللي هم فكروا فيه جه المرسال بتاع النبي تماما. فتعجل قرظة، هم كانوا متفقين ايه فتعجل قرظة وقال بل ننبذ اليه على سواء. خلاص احنا قبلنا الحرب، لا ندفع الدية ولا نتبرأ من بني بكر، الحرب اللي بيننا. فرجع الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبعوث رجع للنبي يقول له قبل الحرب. مين اللي بادي؟ فهمتها دي؟ عرفتها جيت ازاي بالتدريج؟ المعلومات دي مش هتلاقيها كتير في الكتب بالتفصيل ده، مش هتلاقيها. الحمد لله يعني، ما توفيقي إلا بالله. النبي عرض عليهم ثلاث أمور، ثلاث خصال، دفعوا الدية. ولا ما تدفعش الدية؟ مش هيبقى لنا لا شعر ولا صوف. تتبرأوا من بني بكر؟ قالوا ولا نتبرأ منه، دول على ديننا. ما فيش غير الحرب، هم هم اللي نقضوا العهد والميثاق. فلما جه المبعوث للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي قاعد كده وشاف سحابه جايه، سحابه. قال ان هذه السحابه لتستهل بنصرة عمرو بن سالم، كي كده مع النصر. وبعدين النبي قال للصحابة كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد العقد ويطيل في المدة. النبي قال كده يقول للصحابة عليه الصلاة والسلام، مع أن المعروف جيب إيه بالحرب، قال لهم كأني بأبي سفيان قد جاء يجدد العقد ويزيد في المدة. وفعلا اللي حصل هناك في مكة ان هم ندموا مرة تانية، ندموا مرة تانية. فاكر لما ندموا صباحية الهجوم، المرة دي لما استعجلوا بعتوا للنبي الرد، ذهب الحارث بن هشام وعبد الله بن ابو امية لابو سفيان لوحده، المرة اللي فاتت راحوا لمين؟ سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وقالوا لهم انتوا نقضتوا العقد والعهد وحيغزونا محمد صلى الله عليه وسلم. المرة دي راحوا لأبو سفيان وقالوا له حيغزونا محمد لما يجي حيغزونا مش هنقدر عليه. فقال أبو سفيان إن الذي حدث قد تغيبت عنه، أنا كنت متغيب عنه الهجوم والحاجات دي كنت متغيب عنه. لم أشهده ولم يغب عني ولم يرضني لما بلغني، ولما وصلني أنا مرضيتش، أنا زعلت، وهذا الأمر سيحمل علي برضو، أنا المسؤول عن قريش وعن بني بكر، فلا بد لي من أن أركب إلى محمد حتى أكلمه. فأجمعوا على ذهاب أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ده أنا لازم أروح بقى بنفسي. فخرج أبو سفيان بعدما بعثوا رسالة للنبي عايزين الحرب، أبو سفيان هيروح يطلب إيه؟ تجديد العقد وتمديد إيه؟ المدة، بدل ما 10 سنين خليها 20. عارفين أبو سفيان يعني إيه وجهة نظره؟ في الصلح الحديبية ما كانش موجود، فيروح يقول للنبي أنا رئيس قريش كنتش حاضر الصلح، أنا بطلب بدل 10 اللي هم قالوا عليهم خليهم 20. ما كانش حاضر في صلح الحديبية أبو سفيان، فدي وجهة نظر. وطلع أبو سفيان رايح المدينة، النبي قال للصحابة قبل أبو سفيان ما يتحرك وقبل الاجتماع ده قال لهم كأني بأبي سفيان قد جاء يجدد العقد ويطيل في المدة. الوحش يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول باستمرار، النبي في المدينة والوقت الوحي يأتيه بالأخبار التي تحدث في مكة. طلع أبو سفيان، كان عدى وقت لما هم بعثوا مرسال للنبي صلى الله عليه وسلم، بعثوا مرسال وهم ردوا المرسال رجع وراحوا اتشاوروا مع أبو سفيان. فطلع رجل اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي، تكلمنا عنه في مكة، هو كان عايش في مكة، لما الآن بيتجمعوا قال لما روح وبين للنبي ان هم نقضوا العهد ويعني ومش راضيين وكده، لما راح هو كمان يكلم النبي نيابة عن ايه؟ خزاعة. أبو سفيان هيروح يكلم النبي نيابة عن قريش، وبديل بن ورقاء هيروح يكلم النبي نيابة عن ايه؟ خزاعة. فتعجل بديل بن ورقاء، استعجل وطلع بسرعة قبل أبو سفيان ما يشاف، راح واتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الأخبار مرة ثانية ان قريش أعانوا بالسلاح وأعانوا بالرجال وبنو بكر نقضوا العهد والميثاق. فالنبي أكد له أنهم منصرون إن شاء الله، حينصرهم ويقف إلى جوارهم. ورجع بديل بن ورقاء، راجع وهو راجع في السكة تقابل مع أبي سفيان. أبو سفيان يقول له أين كنت يا بديل؟ كنت فين؟ قال سرت بخزاعة في هذا الوادي قريبا من البحر. قال ما أتيت المدينة؟ رحت المدينة؟ قال لا. أبو سفيان راح للحتة اللي كان فيها بديل بن ورقاء، راح للحتة اللي كانوا معسكرين فيها، ففتل البعر بتاع البعير، فتل الروث، قاعد يفتت. قال أحلف بالله لقد قدم بديل بن ورقاء من المدينة، هذا علف المدينة، العلف بتاع مكة مثلا ذرة وقمح وكده، والعلف بتاع المدينة زرع وبرسيم مثلا يعني، ما اقصدش كده بس عارف الحتة دي بتعلف ايه والحتة دي بتعرف ايه. قال لهم والله بديل بن ورقاء جاي من المدينة. هو قال لنا لا ما رحتش بس هو جاي من المدينة. فبقى الموقف ايه عند أبو سفيان بقى ايه اللي حصل؟ موقف اتأزم جدا وبقى صعب جدا، ايه اللي هيحصل؟ المهم وصل أبو سفيان إلى المدينة. الله أكبر الله أكبر. هيروح فين في المدينة؟ بنته، هيروح لبنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعرف حد في المدينة؟ له حد في المدينة غير بنته؟ هذا ما نبدأ به الدرس المقبل إن شاء الله، درس في الولاء والبراء من أم حبيبة بنت أبي سفيان. فتح مكة من الأحداث الضخمة في التاريخ، والأحداث المهمة جدا في التاريخ، في دروس وعبر فوائد كثيرة جدا، نسأل الله أن ينفعنا بها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فتوحات كفتح مكة وغيرها، ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.